الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم بحول الله وقوته نخرج من القسم الثاني من الكتاب، وكنا قد ذكرنا أن هذا القسم فيه أربع دروس. الدرس الأول في الحكم، والدرس الثاني حاكم، الدرس الثالث في المحكوم فيه، والرابع في المحكوم عليه. أما في درس الحاكم فأول وأهم نقطة فيه سلطان العقل، هل العقل سلطان أم لا؟ وأما في درس الحكم فقسمناه إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وذكرنا في كل قسم أنواع. في الدرس الثالث ذكرنا المحكوم فيه، وقلنا إن المحكوم فيه هو فعل المكلف، وأهم جزئية ذكرناها شروط صحة التكليف. اليوم أتكلم عن المحكوم عليه. المحكوم عليه، قال الشيخ رحمه الله: المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله، ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعا شرطان، أحدهما أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته أن يفهم النصوص القانونية التي يكلف بها من القرآن والسنة بنفسه أو بالواسطة، لأن من لم يستطع فهم دليل التكليف لا يمكن أن يمتثل ما كلف به ولا يتجه قصده إليه. والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل وبكون النصوص التي يكلف بها العقلاء في متناول عقولهم فهمها، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. ولما كان العقل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر يدرك بالحس هو مظنة للعقل وهو البلوغ. فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه أعراض خلل بقواه العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. وعلى هذا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وجود العقل الذي هو وسيلة لفهم دليل التكليف، ولا يكلف الغافل والنائم السكران، لأنهم في حالة الغفلة أو النوم أو السكر ليس في استطاعتهم الفهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. وقال عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وأما إيجاب الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون فليس تكليفا لهما، وإنما هو تكليف الولي عليهما بأداء الحق المالي المستحق في مالهما كأداة الضريبة أطيانها وأملاكها. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فليس تكليفا للسكارى حين سكرهم بأن لا يقربوا الصلاة، وإنما هو تكليف للمسلمين في حال صحوهم أن لا يشربوا الخمر إذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا الصلاة وهم سكارى. فكأنه سبحانه قال: إذا دنا وقت الصلاة فلا تشربوا الخمر. وأما إيقاع طلاق السكران على مذهب الحنفية فهو عقاب له على سكره، ولهذا شرط أن يكون جانيا بسكره بأن شرب محرما طائعا. وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية من القرآن والسنة كاليابانيين والهنود والجاويين وغيرهم، فهؤلاء لا يصح تكليفهم شرعا إلا إذا تعلموا اللغة العربية واستطاعوا أن يفهموا نصوصها

والحق أن الموت قضى عليه خاصة الإنسان، فليست له ذمة أو لا أهلية لوجوب كاملة أو ناقصة. وأما مطالبة مدينيه بما عليه من الديون فلأنها صارت حقا للورثة، والورثة خلفوا مورثهم فيما كان لهم وفيما كان عليه في حدود ما تركه، وبعبارة أخرى ورثوا ما لهم من ديون على غيره، وآلت إليهم تركته مشغولة بديون لغيره. وقد تكون لهم أهلية وجوب كاملة إذا صلح لأن تثبت لهم حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته، فهو في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه على أي حال كان في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة. وكما قدمنا لا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء: الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاث: قد يكون عديم أهلية الأداء أصلا أو فاقدها أصلا، وهذا هو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، فكل منهما لكونه لا عقل لا أهلية أداء له، وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا، يعني حتى لا يطول المقام دعونا نذكر أو نشرح ما سبق ثم نعود. المحكوم عليه يعني المكلف، الإنسان صفة عامة، والجن معه، قال الله تبارك وتعالى: يا معشر جيد. إذن الخطاب كان موجها لكل منهما، الإنس والجن، لمن كان عاقلا منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين من الإنس والجن كذلك. ولعلكم تذكرون في سورة الجن كيف أنهم آمنوا بما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا أنهم أيضا أن بعضهم يعني سبق أن آمن بما أنزل على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالمحكوم عليه هو المكلف، ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرطان: الأول أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف إما بنفسه أو بواسطة، تركز بقى معي، أن يكون قادرا أن يفهم ذلك بنفسه أو بواسطة. يعني أنت مثلا لك لسان عربي، لك طريق، عندك الآلة الأولية لأن تفهم بها نصوص القرآن والسنة. واجب عليك أمران: الأول أن تنميها، هذه الآلة أولا يعني أن تنميها، والثاني أن تعمل هذه الآلة. يبقى أنت يا من لك اللسان العربي واجب عليك أمران: الأول التنمية، والثاني الإعمال. إن أنت ما نميت بل أهملت، والتكليف في هذه الحالة واجب عليك، لأن التفريط كان بيدك أنت. دعوني أذكركم بمسألة العذر بالجهل. ذكرنا أن الذي يعذر بجهله ذلك الذي انقطع سبيله في العلم، نشأ بعيدا عن أهل الناس، نشأ معزولا، ولد سجينا وظل على هذا الحال، أو كان بين فترتين من النبيين السابق واللاحق فلم يدرك علم الأول ولم يدرك بعث الثاني، فهذا له عذر من الجهل، عذر بالجهل. كويس كده؟ لأنه لا سبيل له، ما يقدرش، ليس عنده القدرة، انقضى عن سبيله. أما أنت فلك سبيل. صحيح أن هذه السبيل ليست قوية، ولذلك أوجبنا عليك أولا التنمية ثم الإعمال. طيب هذا بالنسبة لمن له اللسان، طبعا العقل أولا، ذكرنا العقل، بل قلنا أنه من الثقلين أن يكون عاقلا، وذكرت أيضا فيما سبق القاعدة الكبرى أنه العقل نار تكليف، هذه قاعدة أصولية. العقل في عقل في تكليف، فيش عقل فيش تكليف. طيب من لا لسان له ولا يمكنه أن يصل، يعني هو بذاته ليس عنده الآن الوسيلة ولا يمكنه أن يستعمل غيره، فهل هذا يكلف؟ هذا لا تكليف عليه أيضا. وطبعا أنا لما أقول أنه لا سبيل له، يعني لا سبيل له لا بالمال ولا بالمجان ولا بغيره، لا يمكنه الانتقال ولا يمكنه الاستقبال، يعني لا يمكن أن ينتقل هو إلى أن يتعلم اللغة، ولا يمكنه أن يستقبل من يعلمه اللغة. وكان هذا في الزمن الأول حقا، في هذا الزمان أصبح كل الناس في مكانه يمكنه أن يتعلم. ولذلك الشيخ رحمه الله لما ضرب مثلا باليابانيين والهنود والجاويين، مقصود بالجاويين الجاوة اندونيسيا، هذه البلاد ما دخلها المسلمون جماعات، وإنما دخلها الإسلام بناء على حركة التجارة، تاجر صالح ذهب إلى منطقة الهند اليابان جاوة، ورأى الناس منهم حسن خلق، ما الذي يحملك على ذلك؟ على الأمانة والطهارة الصدق، ديني، ما دينك؟ الإسلام. أسلم طائف من الناس. إذن الإسلام لم يدخل باعتبار جماعات وإنما أفراد، وبالتالي الذي تحصل للمسلمين الجدد كان جملة من الأخلاق، أخلاق حميد. طب أحكام؟ لا، ليس هناك أحكام، كان هذا الزمان الأول، ولم يكن للمسلمين طاقة أن ينتقلوا إلى هذه البلاد فيعلمهم. ليه؟ لما؟ لأن المسلمين وبإذ كانوا مشغولون بمن يركب بلادهم، المحتلون كانت طاقتهم، يعني كان طاقة أهل العزم منهم منصرفة إلى مدافعة هذا المحتل، ما كان لهم طاقة أن يخرج الواحد منهم إلى بلاد الكافرين فيعلم أهلها، لم يكن يومئذ هذه الطاقة. وهذا أمر طبيعي، إذا كان لك عدو حاضر، عدو في ظهرك، وآخر يعني بعيد عنك، أو خير آخر تريد أن تحصله، هل يا ترى تدافع العدو الأدنى أم تذهب فتحصل الخير الأبعد؟ طبعا أدافع هذا الأدنى، وخطر على ديني في عقد ذلك. لماذا الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون قادرا على فهم دليل التكليف. الشرط الثاني أن يكون صالحا، أن يكون هذا الإنسان في نفسه صالحا لأن يستقبل التكليف، وهذا هو المراد من مسألة الأهلية. صالح يعني مؤهل، هذا الماء صالح لكذا يعني مؤهل لكذا، هذه المركبة صالحة لكذا يعني مؤهلة لكذا. والأهلية في الإنسان أهليتان، أهلية وجوب وأهلية أداء. يعني قبل أن أدخل في مسألة أهلية وجوب وأهلية الأداء هذه، لما كان الكلام منصبا على الإنسان ولم يكن قد ذكر فيه الشيخ الجن؟ لأنه لا طاقة لنا لا بتعليم الجن ولا بالاستفادة من علومهم، هم لهم طبيعتهم ولنا طبيعتنا، ما سلطنا عليهم ولا سلطوا علينا، يعني في هذا الباب باب التعليم. لذلك مثلا يعني هل تقبل من إنسان أن يأتيك فيقول والله أنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة رجال، يعني حديث عالي جدا في هذا الزمان، يعني ربما في زمننا نحن اليوم يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 رجلا، يعني قد يزيد وقد يقل باعتبار طبقات الشيوخ. لكن يجب أن أقول والله حدثني الجن الفلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعمارهم طويلة تطول أعمارهم، هل تقبل منه ذلك؟ لا، لأنه ليس لك أداة في أن تحقق ما قال. أنت لا ترى أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طب هو مسلم، ما الذي يدريني أنه مسلم؟ وهذه المسألة نستفيد منها ويمكن أن نكثر منها الكلام في باب الاستعانة أو في باب المعاونة التعاون، بلاش كلمة استعانة، باب التعاون مع الجن في بعض الأعمال اللي منها مثلا يعني شفاء المرضى وفك السحر وهذا الكلام، حتى ونعرض عليك هو الخدمة. يعني على كل حال الأمر سنتكلم إذن عن الإنسان ليس عن غيره، وإن كنا نقول إن التكليف يتناول الإنس والجن، ونحن يكفينا في مثل الجن أن نعرف أنهم مكلفون فقط، هذا لا يزاد عليه. أما عن الإنسان فكل إنسان باعتبار الإنسانية له حقوق وعليه واجبات. بمعنى الإنسانية، هو شيخنا ذكر يعني طوائف الناس، يعني سواء كان ذكرا أنثى جنينا طفلا مميزا بالغا رشيدا سفيها عاقلا مجنونا صحيحا، وأنا أقول ولو عبدا، حتى العبد له حقوق وعليه واجبات. ما حقوقه؟ أن يطعم، أن يرفق به، والواجبات عليه أنتم تذكرونها كيف أن الله عز وجل يضاعف لثلاثة الأجر، ومنه العبد يحسن طاعة الله ويحسن طاعة سيده أو مالكه. طيب، يبقى الأهلية عموما أهليتان، الأهلية الأولى أهلية الوجوب، والثانية أهلية الأداء. أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان، وهو أن يكون له وعليه، وهذا يثبت بالإنسانية. وأهلية الأداء هي صلاحية المكلف لأن تعتبر تصرفاته. أنت مكلف؟ نعم أنا مكلف. طيب يا أيها المكلف ماذا فعلت؟ والله أنا أكلت شربت في جانب الصيام مثلا، يعني أنا بعت واشتريت، أنا تزوجت، أنا طلقت، أنا يعني أنا جاهدت، أعمال كلها أعمال. هذه التصرفات يحاسب عليها أو لا يحاسب، تقبل منه أو لا تقبل، نقول ها هنا فيه تفصيل كبير، لأن ها هنا سأضيف ميزة أخرى على الإنسانية حتى نعتبر قول هذا وفعله، وهو العقل. يعني الإنسان نعم أكل وشرب في نهار رمضان، قبل أن أحكم عليه أنه آثم أنظر في شأنه، فإن كان صغيرا لا يمكن أن أعتبره آثما. ليه؟ لأن الصغر دون التمييز، يعني أن الصغر هذا قادح في العقل ولا مش قادح؟ قادح. طلق، يأتي الرجل يقول طلقت وأنا نائم، يعني ماذا وأنت نائم؟ ماذا تعني وأنت نائم؟ كنت نائما نعسانا فطلقت، حلمت أنك أنت نائم، أو وأنت نائم قلت لامرأتك يعني أنت طلق وهي سمعتك، أي منهما حالته هذه قادحة في عقله أم ليست قادحة؟ قادحة. طبعا سنتكلم بعد قليل عن عوارض أهلية، وأذكر أن في العام الماضي ذكرناها بشيء فيه تفصيل ما. عموما كل ما قدح في العقل نال من أهلية الأداء، حتى إن الرجل يكون أبا أو جدا أو أخا ومع ذلك يحجر عليه، فلا يمضى بيعه ولا شراء ولا هبة لما يقيم ذووه أدلة على أن عقله فاسد. لا تعالى كده بقى، ليس لك بيع ولا شراء ولا هبة ولا إمتلاك، ويقوم غيرك على المالك. لما؟ لأنهم أثبتوا أن ضعف في عقلية صالح، من ذلك لذلك حجر عليهم. طيب يبقى عموما كده أهلية الوجوب يعني إنسان لهم وعليهم، هو جنين حتى لو كان جنينا لهم أبوه، مات أبوه وهو جنين، ده إحنا بنوقف التوريث حتى يخرج ويرث، وإن كان يعني إن أقام يعني بعض الورثة دعوة أنه يحتاج المال بشكل ماس، قلنا سنوفر لهذا الجنين أوفر الحظوظ. هل نعتبره ذكرا؟ بل ربما نعتبره ذكرين. تعالى بقى نقسم من بعد ذلك، لأن عدد النساء قد تنجب الذكر وقد تنجب الذكرين، أكثر من ذلك حالات من الندرة يعني، والنادر لا يعبر عنها. إذن حتى لو كان جنينا لهم حقوق. نعم لهم حقوق. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقط، وهنا مسألة كمال ونقصان. يعني أهلية وجوب كاملة، أهلية وجوب ناقصة. أهلية الوجوب الكاملة يعني له وعليه، له حقوق وعليه واجبات كامل. خد بالك أن قلت الوجوب معنى أسألة له وعليه، فهناك من الناس من له وعليه، وهناك من له فقط. وهل هناك من له عليه فقط؟ تعالوا ننظر. فقد يكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له حقوق له فقط. طب عليه؟ لا، لا لأن تجب عليه واجبات أو العكس. ومثال الأول بالجنين في بطن أمه، فإنه تثبت له حقوق لأن يرث ويوصى له ويستحق في ريع الوقف، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات. فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة. ومثل الثاني بالميت، هل الميت له؟ خلاص انقطعت علاقته بالدنيا. طيب حتى وإن كان قد قتل، حتى وإن كان قد قتل، الحق ما أصبح له، إنما أصبح لأوليائه، يعني انتقل حقه لأوليائه. كان له مال عند الناس، ما أصبح مالا له، إنما أصبح هذا المال ورثا ميراثا لورثته يطالبون به. لكن هو نفسه يعني، هل مثلا يعني هل تظن أننا نجمع المال ونجعله في قبره وندفنه معه؟ هل يقول هذا؟ أم يقول مثلا قائل سنجعل الميت يقتل قاتله، مثلا يعني سنجعل الميت مثقالا على سكين ليذبح قاتله، يعني هذا لا يقال. فالميت لا حق له يعني باعتبار الدنيا، شأن الآخرة هذا شأن آخر. طيب وهل عليه واجبات؟ يعني بوجه من الوجوه نعم عليه. كيف يكون عليه؟ يعني والله إن إحنا يعني تباسطنا في الأمر، فنقول هذا الميت كان عليه دين، فمن أجل الدين الذي عليه قد يوقف عن الصلاة عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان لم يصلي عليه. وهل كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم زجرا للناس أن يموت الواحد منهم على يديه، أم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذلك حقا عليه؟ يعني هذه مسألة أنا أعتبرها مسألة طويلة الزي قليلة الني، لكن على كل حال يمكن أن يقال واجب الوجوب إن الميت عكس الجنين. وهنا تستطيع أن تقول إنه أهلية الوجوب الناقصة لها علاقة بالحياة، يعني الجنين إنسان والميت إنسان، لكن حياة الجنين ناقصة ولا تمت؟ حياة الميت يعني ناقصة ولا تمت؟ ناقصة تماما، ليس هناك حياة، لكن هو موجود هو إنسان. فإنسان بلا حياة أو إنسان بلا حياة تامة يعني أهلية وجوب ناقصة. واضح يا أخوانا؟ طيب، وقد تكون لهم أهلية وجوب كاملة، وهذا طبعا الإنسان بصفة عامة. ونازع بعض الناس في الصبي والسكران، قال والله الصبي والسكران نحن لا نستطيع أن نلزم الواحد منهم، فكيف تقول إن أهلية الحق عليه تامة؟ أما الصبي فصحيح أنه في بعض الأحكام لا يطالب، إنما في أغلب الأحكام يطالب، ومنها الحقوق المالية. يعني لو حضرتك كده جمعت جملة الحقوق العبادية والحقوق المالية المعاملاتية، ستجد أن الحقوق المعاملاتية أكبر من الحقوق في جانب العبادات. المعاملات أكبر من العبادات، ونحن نأخذ بالأغلب. ولذلك فالصبي حتى وهو صبي وله مال، فهذا المال يجب عليه فيه حق. طيب، نوجب على الصبي؟ لا، إنما نوجب على من يلي مال الصبي، على الوالي على الوصي على هذا المال أخذ المصالح. عندنا حديث عن ابن أبي طالب والسيدة عائشة رضي الله عنهما أنهم كانوا يتجرون ويأمرون بالاتجار في أموال يتامى حتى لا تأكلها الصدقة. إذن قد كانوا يخرجون الصدقات من أموال الصغار، يبقى يجب عليهم في أموالهم حقوق. نعم، يجب عليهم في أموالهم حقوق. والسكران ملوش عقل، فكيف توجب حقا على من لا عقل له؟ نقول صحيح أنه لا عقل له، لكن نفرق بين من جنى على نفسه فألغى عقله، وبين من يعني بآفة من الآفات أصيب في عقله. شرب المسكر هو بنفسه مطيعا مستلذا، فطلق امرأته وصدم بسيارته آخر وفعل وربما يكون سب الدين كمان، هل يؤخذ بكل هذا؟ نعم، يؤخذ بهذا كله، بخلاف الرجل من أجل حادث من عملية جراحية مثلا تعاطى البنج بني، وهو في آثار البنج قال ما من شأنه طلاق المرأة والتنازل عن المال، وعياذا بالله قال كلمة السوء، فهل يحاسب على شيء من ذلك؟ لا يحاسب على شيء من ذلك. ومثله مثل الذي يكره على شرب الخمر. طيب، هذا أهلية الوجوب. وأما أهلية الأداء، فأهلية الأداء دعونا نقرأ النص الذي يتناول أهلية الأداء. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء، الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاث. واحد، قد يكون عديم الأهلية للأداء أصلا أو فاقدها أصلا، وهذا هو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، فكل منهما لكونه لا عقل لا أهلية أداء له، وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله. طيب، يعني أيضا تكلمنا عن ذلك في أثناء الشرح، ولا بأس أن نذكر هذه الحالات الثلاث على وجه التعجيل. قد يكون عديم الأهلية للأداء أو فاقدها طبعا ده زمن للطفل الصغير لا نوجب عليه ولا نقبل منه تصرفا. يعني هل الطفل الذي يبيع ويشتري هل نقبل منه هذا التصرف؟ أما فيما يتجه النظر إليه فلا، وأما المحقرات فنعم. المحقرات التي لا ينظر إليها الناس، راح يشتري بجنيه عيش، هل هذا بيع ماضي؟ نعم ماضي، يعني هذا من المحقرات. لكن الصبي قال باللفظ الصريح الواضح إنه باع ما يملك لفلان، أو أنه تزوج من فلان، أو أنه وهب المال الفلاني لفلان أو لفلان، هل يقبل منه ذلك؟ لا. وقد يكون ناقص الأهلية الأداء وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم، وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعدوم، فإن المعدوم ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا. تذكرون أننا قلنا أن حركة الشريعة تنطلق من دفع الضر إلى تحصيل النفع، دي حركة الشريعة. عموم أحكام الشريعة تتحرك هذه الحركة، وتستطيع أن تعلم أن هذه الحركة من أهم مميزات الشريعة الإسلامية، وما يتماشى معها قبلنا، وما يتعارض معها أبيناه وردنا. لما ذكرنا في مسألة الصبي وقلنا إن تصرفاته غير مقبولة، نظرنا نظرة طبقية، فقلنا ذلك في الصبي الصغير. الصبي الصغير يعني مثلا من لا يستطيع حقا أن يعرف الضار من النافع، حتى سن أقول 5 و6 سنين، هذا يسمى بالطفل الصغير. ولذلك حتى القرآن الكريم لما يعني تناول حكم الدخول على الآباء والأمهات في البيوت يعني لفت النظر إلى مسألة التأديب والتعليم دون العقاب. هؤلاء الأطفال يعلموا ويفعلوا كما فعل الذين من قبلهم. طيب لا يكبر قليلا، لا ينبغي أن يستأذن بقى ويعاقب على أنه لم يستأذن، لأن شهوة فيه بدأت في التركب أو تركبت بالفعل، وهذا مظنة الوقوع في البأس والحرام. لذلك نحن سنستثمر أيضا هذه النظرة ونفرق بين الطفل الصغير وبين الصبي يعني إيه دون التمييز. فالصغير لا يقبل منه شيء، طيب والصبي بقى اللي هو إيه يعني ناهز التمييز، والله نقول التصرفات، هناك تصرفات منها تحصيل النفع محض، يعني الناس يجمعون على أن هذا نفع، هذه معاملة نافعة يعني بالنسبة للصبي. وهناك معاملات قد نختلف عليها هي نافعة أو ليست نافعة، فما كان نفعا محضا قبلناه منهم، زي إيه؟ قبول الهبة والهدية. يعني الصبي ده هناك من قدم له مالا، خذ يا حبيبي تفضل، فقبله. يا ترى قبوله للهبة والهدية هل نرد ذلك؟ لا. هذا هل هذا نفع محض؟ هذا نفع محض، بخلاف البيع والشراء. لا بقى، في البيع والشراء يوقف حتى ينظر وليهم أو وصيهم نافع هذا أو ليس نافعا. طيب والتصرفات الضارة محضا قطعا ترد، قطعا ترد، كتنازله عن المال مثلا أو هبته المال لغيره. وأما تصرفاته الضارة بما له ضرر محض كتبرعاته وإسقاطاته فلا تصح أصلا ولو أجازها وليه. يبقى واحد تصرفات في سن صغير لا يقبلها شيء، تصرفات سن التمييز أو دون التمييز ما كان محضا قبل، ما كان يحتمل ما كان محضا نافعا يعني، وما كان يحتمل النفع والضر أوقف على الولي والوصي، ما كان ضارا محضا هذا حتى لا ننظر الوصي، ولو قبل الوصي والولي هذه المعاملة رددناها نحن. ليه؟ لأن الشريعة من مرادها حفظ المال وتنمية المال مصلحة. وأما تصرفاته الدارة الدائرة بين النفع والضر فتصح منها ولكونها موقوفة على إذن وليه بها، فإن أجاز وليه العقد أو تصرف نفذ وإن لم يجزه بطل. فصحة أصل هذه العقود وتصرفات من المميز أو المعتوه مبنية على ثبوت أهلية الأداء لهم، وجعلها موقوفة على إذن الولي مبني على نقص هذه الأهلية، فإذا انضم إذن الولي أو إجازته إلى التصرف جبر هذا النقص فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة. وقد يكون كامل الأهلية للأداء وهو من بلغ الحلم عاقلا. أسأل بلغ الحلم يا عم الشيخ، أنت تذكر أن العقل والتقليف نعم، كيف لي أن أعرف أن هذا عاقل أو ليس عاقلا؟ نقول إن العقل أمر داخلي لا سلطان لنا عليه، يعني أنت إن نظرت في في في حال شخص ما قطعا لا تستطيع أن تقول له عاقل أو مجنون، فكم من مجنون من لا عقل له حسن الهيئة، وكم من عاقل رف الهيئة. وصدق من قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وآرخ الجهل في الشقاوة ينعم. طيب نحن الآن ننصب علامة ظاهرة على العقل، نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدناه ربط بين العقل وبين الحلم الاحتلام البلوغ الرشد. قال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. صبيان صغار اليتامى كيف نعرف أنهم أهل عقل؟ بالرشد. ما الرشد؟ البلوغ. ولا بأس أن الإنسان يتعمل اختبار كذا قبل أن يدفع له المال، لكن هل هناك ترابط بين العقل والحلم؟ نقول نعم في الغالب، نعم غالبا، غالب من بلغ الحلم بلغ العقل، وقليل من بلغ الحلم ولم يعقل بعد. فيكون حد الاحتلام هذا حد ظاهري، أنت يمكنك أن تعرف أن هذا الإنسان يعني بلغ أو لا، ولا ما قدرش يعرف، يمكن تعرف سواء بالاحتلام أو بنبات الشعر الخشن، وفي الإناث بروز السطر والحيضة وما إلى ذلك. فهذه علامات ظاهرة. طيب يعني إذا قلنا ذلك فكمال الأهلية للأداء تكون بكمال يعني أو بس بكمال العقل بالعقل، لأن العقل قد يكون موجودا ويعظم ويستكمل الإنسان عقله بعد ذلك. وقد يكون كامل أهلية الأداء وهو من بلغ الحلم عاقلا، فأهلية الأداء الكاملة تحقق ببلوغ الإنسان عاقلا. والأصل أن أهلية الأداء بالعقل، ولكنها ربطت بالبلوغ لأن البلوغ مظنة العقل، والأحكام تربط بعلم ظاهرة منضبطة. فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات أحيانا لا يمكن الإنسان أن يتعرف على الصبي في حجره بلغ أم لا، وقد يكون ممكنا، فنحن ربما نلجأ إلى السن بدلا عن البلوغ. يعني إذا ذكرنا إن عامة الصبيان الذكور يبلغون في السن الفلاني وعامة الإناث في السن الفلاني، فما لنا لا نعتبر هذا السن؟ يعني ربما كان هذا يعني موطن ومناسبة لأن نذكر يعني في أقوال الفقهاء ما السن التي تعتبر للبلوغ. ونحن نقول السن التي يكون العقل فيها قد بدأ في الكمال والبلوغ ظهر في الذكور مثلا يعني 13، 14، 15، وفي البنات والإناث أقل من ذلك. أما أن يربط مباشرة الحقوق بسن 18 وهو أقصى وأبعد الآجال ففي هذا شيء من التعسف، وبخاصة إذا منع ذلك من التعفف. فيعني مثلا في القوانين الوضعية الحالية ما دون سن 18 صغير وصغير لا يصح عقد النكاح عليه له أو عليها، ومن فعل ذلك يعني حسب حساب المجرم. لم يكن الناس كذلك في الزمان الأول، وهذا تأخير التعفف وليس هناك مصلحة حقيقية من ذلك، وإنما هو استجابة محضة لإملاء شروط الخواجة. عوارض الأهلية، قدمنا أن أهلية الوجوب تثبت الإنسان بوصفه أنه إنسان، وأنه وهو جنين في بطن أمه تثبت له أهلية وجوب ناقصة، وبعد ولادته تثبت له أهلية وجوب كاملة في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه وفي نومه ويقظته وفي جنونه وإفاقته وفي رشده وسفهه ما دام حيا لا يعرض لهذه الأهلية ما يزيلها أو ينقصها. وأما أهلية الأداء فقد قدمنا أنها لا تثبت للإنسان وهو جنين قبل أن يولد، ولا وهو طفل لم يبلغ السابعة سن التمييز، وأنه من سن التمييز أي بعد السابعة إلى سن البلوغ أي 15 سنة تثبت له أهلية أداء ناقصة، ولهذا تصح بعض تصرفاته ولا يصح بعضها، ويتوقف بعضها على إذن الولي أو إجازته. وأنه من سن بلوغ الحلم تثبت له أهلية أداء كاملة، غير أن هذه الأهلية قد تعرض لها عوارض، منها ما هو عار سماوي لا كسب للإنسان فيه والاختيار كالجنون والعفه والنسيان، ومنها ما هو عار كسبي يقع بكسب الإنسان واختياره كالسكر والسفه والدين. وهذه العوارض التي تعرض أهلية الأداء منها ما يعرض الإنسان فيزيل أهليته الأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء، فالمجنون والنائم والمغمى عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلا، ولا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية، وما وجب على المجنون بمقتضى أهلية الوجوب من واجبات مالية يؤديها عن وليه، وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتهما الوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته. ومنها ما يعمل الإنسان فينقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعته، ولهذا صحت بعض التصرفات المعتوه دون بعضها كالصبي المميز. ومنها ما يعمل الإنسان فلا يؤثر في أهليته لا بإزالتها ولا بنقصها، ولكن يغير بعض أحكامه لاعتبارات ومصالح قضت بهذا التغيير لا لفقد أهلية أو نقصها كالسفه والغفلة والدين، فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة، ولكن محافظة على مال كل منهما من الضياع ومنع من أن يكون كل منهما عالة على غيره حجر عليهما في التصرفات المالية فلا تصح معوضة مالية منهما ولا تبرعات مالية لا لفقد أهليتهما أو نقصها ولكن محافظة على مالهما. وكذلك المدين بالغ عاقل له أهليات أداء كاملة، ولكن محافظة على حقوق دائنه حجر عليه أن يتصرف في ماله بما يضر بحقوق الدائنين كالتبرعات. فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل. تاني، هاتين الفقرتان تلخصان ما سبق. فأهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل وأمارة العقل البلوغ، فمن بلغ عاقلا فأهليته للأداء كاملة، وإذا طرأ عليه طارئ ذهب بعقله كالجنون أو أضعفه كالعته أو حال دون فهمه كالنوم والإغماء، فهذا الطارئ عارض له تأثير في أهلية الأداء بإزالتها أو بنقصها. وإذا طرأ على الإنسان طارئ لم يذهب بعقله ولم يضعفه ولم يحل دون فهمه، فهذا الطارئ لا تأثير له في أهلية الأداء، هذا الطارئ لا تأثير له في أهلية الأداء لا بإزالة ولا بنقص، وإن كان يقتضي أو يقضي بتغيير بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا التغيير كالسفه والغفلة والدين. فالسفيه والمغفل والمديون لهم وعليهم الحقوق والواجبات، لكننا فقط حفظا ورعاية للحقوق قد نحجر على الواحد منهما ومنهم. ولهذا لا يرى الإمام أبو حنيفة الحجر بواحد من هؤلاء الثلاثة، أبو حنيفة والحنفية من ورائه لا يرون الحجر في العموم، طبعا ليس كل حنفي وإنما عمومهم، لا يرون الحجر. الحجر يعني أنت عاقل نعم، فلك مطلق الحرية أن تفعل في مالك وأنت محاسب على كل أفعالك، لك أن تتحرك، أن تبيع وتشتري، أن تهب وأن تنكح وأن تطلق، وكل ذلك باعتبار أنه حقوق، فعليك العقوبة إن أسأت في شيء من ذلك، بخلاف الجمهور قالوا لا والله نحن مع السفيه والمغفل ومع المديون، سنقول له افعل ما شئت، لكن في جانب المعاملات المالية هذه لنا حساب آخر. فأنت أيها السفيه أو من فيك غفلة سنقول لمن يبايعك اعلم أن هذا الرجل في هذه الصفة، فعليك ناحيته شرط في البيع، خيار الشرط. ولهذا كان الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حبان الموقف هذا، كان يحب أن يبيع ويشتري، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى أن أولاده يحجرون عليه وهو يحب البيع والشراء عايز يشتري، قال فإذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني مفيش غش مفيش خديعة. وهو رجل كان في لسانه شيء، يعني هو حتى في عقله شيء وفي لسانه شيء، فكان يقول لا خذابة، يعني شيء من اللذغة كده أو ما شابه، يعني معنى هذا أنه يبيع ويشتري لكن بيعه وشراءه مقرون بالرضا، ليس رضاه وحده فقط وإنما رضا من خلفه من الناس أولياء. طيب إذا قلنا ذلك وذكرنا يعني هذا الأمر بين الحنفية والجمهور، نذكر بمعرض الأمر يعني كلمة أبي حنيفة رحمه الله لما قال وعموم الحنفية من بعده لا حجر إلا على ثلاثة، لا حجر إلا على ثلاثة، يبقى هو يحجر بس على ثلاثة أبو حنيفة، ويحجر عليهم يعني يمنعهم يحبسهم، يمنع ويحبس، لا حجر إلا على ثلاثة، المفتي الماجن، المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. مفتي ماجن بيعلم الناس الحيل، وما أكثرهم اليوم. مفتي ماجن يتحبس، تعال أنت بتفتيش، أنت لا تختار ناس ما هو خير. انت اما بتعلمه الخير ويؤتى الانسان فيسال في المساله فيقول والله قال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، بعمل اختار لعلمك. فيدعو الناس الى العمل بالهوى، ولا سيما ان جاء بشواذ الاقوال كما اشتهر بذلك كثير من الناس في هذه الايام. انظر مثلا الهلال ونحوه، دي وظيفته. ده المفتي الماجد والطبيب الجاهل او المتطبب الجاهل. مثلا بعض الشباب تعلم الحجامة في يومين ثلاثة، يمسك الموس ويشرح في الناس فخر فخر، يا مسكين انت عارفه بتعمل ايه؟ هو قرا الكتاب، قرا المنزله وحضر المحاضره وشغال. هذا ان هلك بين يديه نفس او عقب عضو حسب وجوزه من ذلك جناية، كانه جنى، كانه مسك السكينة او السيف وقطع في بدن المرء. فمن البداية أبو حنيفة يقول ولا هذا، ولا هذا يمكن من فعل ذلك، اركب حب السن مكان مفلس النصاب راجل الإعلان عندنا مشروع فلاني، هات فلوسك شغلها لك، ولا فينا لا مشروع ولا مسكين ولا في أحد خالص. هذا أيضا يوجد. فالأول خطر على الناس في دينهم، والثاني في أبدانهم، والثالث في أموالهم. ولذلك الرائع أبو حنيفة أمر بالحلم عليه. شكرا، جزاكم الله خيرا. يعني بقيت لنا محاضرة مرة قديمة، لست أدري هل ندخل في القسم الثالث قواعد أصولية، لأن احنا عندنا كتاب مازال يعني فيه مواطن كثيرة لم تتكلم بعد أو لم تشرح لكم، أو نجعل المحاضرة القادمة في المراجعة. يعني هذا متروك للمشاورة إن شاء الله. سبحانه وتعالى يكون لكم نافع. السلام عليكم.